هل هو بهذا يفرق يفرقهم أو يجمعهم؟ الجواب أنه يفرقهم، فلا شك أن قوله مردود. نعم. والوجه الرابع، أقول للمخالف هل أنت تجيز البيعة أم العهد لك ولجماعتك فقط، أو تجيز ذلك لبقية الطوائف أيضا؟ فإن قال إنما أجيز ذلك لجماعتي فقط، قلت ولنفس الأدلة التي نستدل بها يستدل بها غيرك، فما الذي جعلك أحق بالجواب منهم؟ أحق. فما الذي جعلك أحق بالجواب منهم؟ وإن قال أجيزها للجميع، فالجواب أن قال له هل تشعر كما يشعر كل عاقل فضلا عن المؤمن أن كثرة الأموال والبيعات والشرط تورث المسلمين فرقة ووهنا أم لا؟ فإن قال لا أشعر بذلك، بل هذا كله لمصلحة الإسلام وأهله، فالجواب أين أنت من جميع الآيات والأحاديث التي تحذر من الفرقة وتأمر بالاعتصام بالكتاب والسنة؟ وإذا كنت أنت لا تشعر بشيء من ذلك إما مكابرة أو ملاجة أو خبثا، فالخلق يشعرون بذلك، وفي الواقع اليوم تصديق لذلك. الذي يكابر ويقول إن البيعة بجميع الجماعات فيها مصلحة الأمة، هل هذا مكابر أو غير مكابر؟ فهو أحد، إما أنه مكابر وإما أنه بليد ما يدري ما يجري في الساحة من الفتن والشر. فإن كان مكابرا فهذا يسقط العدالة، وإن كان بليدا فهذا يسقط الإمامة والتصدر، ولا يكون أهلا لأن يتصدر وهو بليد ما يدرك آثار هذه الأشياء وفعلها في صفوف المسلمين، ومع ذلك يتصدر الناس ويكون هو الموجه لهم ويعني الخبير الذي يتبع والذي يعني يؤخذ بقوله وهو نفسه لا يدري مثله، ليس أهلا لذلك. حسبه أن يكون رجلا طيبا لكن عنده غفلة، ما يحسن أن يكون رأسا ولا أن يكون يعني صدرا لدعوة، هذا إذا كان عن خبث، إذا كان عن بلادة. وقد يكون الذي يأمر بذلك عن خبث لأنه يريد تفرقة كلمة المسلمين، فيغذي هذه الفرقة ويؤدي هذا في النهاية إلى تفرقة كلمة المسلمين. إذا الرجل إما أن يكون إذا يعني أجاز هذه البيعات كلها، إما أنه مكابر وهو يعرف الحقيقة ولكنه يكابر إما لمصلحة أو لحب الترأس والتصدر أو للأتباع والأطماع، قد يكون حريصا على الأتباع أو حديثا على الأطماع، هذه المكابرة. وإما أن يكون بليدا وإما أن يكون خبيثا مجسوسا على الأمة الإسلامية يريد أن يفرق كلمتها بدعوى أن هذه ظاهرة صحية وأن هذا التفرق كل ما يخدم الإسلام في جهة، هذا كل ما يخدم الإسلام في جهة. إذا كانوا الجميع يأتمرون بأمر أهل العلم، إذا كان الجميع يأتمرون بأمر أهل العلم، أما كل جماعة تهدم ما عند الأخرى فلا يخدم هذا الإسلام. بعض الناس إيش يقول؟ كل جماعة لها تخصص، كل جماعة لها تخصص وهي تنفع في بابها، لو اقتصرت كل جماعة على تخصصها لو سلمنا بذلك لسلمنا بهذا القول، مع أن في التسليم به نظرا قويا، فلو سلمنا بأن كل جماعة لها تخصص يقولون الإخوان المسلمون هؤلاء متخصصون في السياسة والتبليغ، متخصصون في الدعوة، والسلفيون متخصصون في العلم، والجهاد متخصصون في الجهاد، لو سلمنا بأن هذا كلام صحيح والواقع يشهد بصحته، فيأتي السؤال هل تكون السياسة إلا بعلم؟ الجواب لا. هل تكون الدعوة إلا ببصيرة وعلم؟ الجواب لا. هل يكون الجهاد إلا بعلم؟ فالجواب لا. إذن هذه الجماعات يجب أن ترجع للعلماء، وأنتم تقرون أن العلماء هم السلفيون، هم المشغلون بالعلم، فهل هذه الجماعات ترجع إلى السلفيين عندما يريدوا أن يدعوا ويرجعون إليهم، أو عندما يريدوا أن يجاهدوا، عندما يخوضوا غمار السياسة هل يرجعون إليهم؟ الجواب لا. إذن هذا التقسيم على ما فيه ما حصل رجوع إلى أهل العلم، لا جهاد إلا بعلم، لا سياسة إلا بعلم، لا دعوة إلا بعلم. والواقع أن كل جماعة الذين هم يريدون الجهاد ما قالوا نرجع للعلماء، نظروا في أنفسهم وجعل أنفسهم هم علماء أنفسهم. الذين يريدون السياسة ما قالوا نرجع للعلماء، ولكن مضوا وجعل أنفسهم علماء من عند أنفسهم. وكذلك الذين يريدون أمر الدعوة، هذا كله غير صحيح، هذا كله غير صحيح. هذا مع أننا لا نسلم بأن الإخوان المسلمين يجيدون السياسة، ولا نسلم بأن التبليغ تجيد الدعوة، ولا نسلم بأن جماعة الجهاد تجيد الجهاد. نقول هذا الجهاد الذي هو قتال بين المسلمين البين فساد عريض في الأرض وفتنة وسفك لدماء المسلمين. نقول السياسة التي تخوضها جماعة الإخوان سياسة عصرية منحرفة، ليست سياسة شرعية، وضررها أكثر من نفعها، والواقع أكبر شاهد على ذلك. ويكذبني رجل بموقف الإخوان المسلمين في بلدة من بلدان المسلمين، استطاعوا أن يغيروا المنكر وأن يقيموا المعروف والتوحيد والدعوة الصحيحة الصافية من وراء هذه البرلمانات. دعوة ما عند التبليغ من أمر الدعوة كيف يكونون دعاة؟ والكثير منهم، ما أقول كلهم، ولكن أقول الكثير منهم يجهل أمور الدعوة إلى الله عز وجل. فكيف يكون هؤلاء هم أهل الدعوة؟ أهل الدعوة هم السلفيون، وأهل السياسة هم السلفيون، وأهل الجهاد هم السلفيون، وأهل العلم هم السلفيون. فالسلفية هي الإسلام، والإسلام فيه هذا كله. لكن السلفيين يرون أن الجهاد له معنى الآن، وهو البيان والدعوة إلى الله عز وجل وتوضيح الحق والرد على أهل البدع والذب عن حياد السنة. هذا هو الجهاد، هذا هو الجهاد، وأنعم به من جهاد في سبيل الله. يرون أن السياسة الشرعية فقه الأحكام الشرعية والتعامل بها على ضوء الواقع الذي متاح لنا أن نعيش فيه، وفي نفس الوقت نحقق مراد الله ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذه السياسة الشرعية، ليس السياسة الشرعية مخالفة أمر الله عز وجل. وإن كنت تخالف أمر الله لتدفع مصلحة عظمى فلا بأس بذلك، فهذا مما أمر الله به وليست مخالفة. لكن الواقع أنك بهذا لا تدفع مصلحة عظمى، بل تقع في المصلحة العظمى، بل تقع في المصلحة العظمى. ونحن نقدر أن المفسدة العظمى والمفسدة الصغرى ومراعاة أخف الضرين هذه من قواعد الشريعة، لكن هذه القواعد لها ضوابط ما رعيت، ولها يعني قواعد ما رعيت. هذه القواعد لها ضوابط ولها أصول ولها ملامح وعلامات وضعها العلماء، ما رعيت هذه الأشياء. ومن أجل ذلك وقع الناس في المفسدة العظمى لدرء مفسدة صغرى، وضيع الناس المصلحة الكبرى لتحسين مصلحة صغرى. هذا هو الواقع، والمقام ليس مقام التفصيل والتدليل على التمثيل على ذلك، لكن هذا هو الواقع. وقد يدخل في قلب الإنسان ريب، هم بهذا يدرؤون مصلحة عظمى بمصلحة صغرى، قد يدخل في قلب الإنسان ريب، وقد يفكر الإنسان ويجتهد ويؤدي اجتهاده إلى أنه أن الدخول في مثل هذه البرلمانات يضيع المفسدة الكبرى ويذهبها ويدفعها عن الأمة ويدرأها، وإن ارتكبنا في سبيل ذلك مفسدة صغرى. قد يقول إنسان كذلك، لكن أقول له هل الواقع الذي تعيشه أنت يشهد بذلك؟ هل ترى المفاسد تقل أو تزيد؟ أين المفسدة العظمى التي دفعناها بارتكاب مفسدة صغرى؟ الواقع أن هناك مفاسد عظمى ازدادت يعني فداحتها وازدادت اعباؤها وحملها وثقلها على الأمة. ثم يا اخوان الدعوة نحتاج الى تربية الناس تربية صحيحة، نحتاج الى ان يتعلم الناس الاسلام الصافي، الاسلام الصحيح باصوله وضوابطه واحكامه ودلائله، لا يكون الامر على هذا الحال. كذلك عندما يقال جماعة تبليغ هي التي تحسن امر الدعوة، كيف تحسن أمر الدعوة؟ والكثير منهم لا يخدم امر التوحيد. الدعوة الى ماذا اذا؟ كثير منهم يجهل امور السنن. اذا الدعوة الى ماذا؟ كثير منهم لا يدرك خطورة البدع. اذا الدعوة تحذير من ماذا؟ هل الدعوة هي عبارة عن حكايات؟ كان فلان كافرا ثم اسلم وخرج يوما وحصل كذا وقال كذا، فلان فعل كذا وفلان فعل كذا، هذا شيء من الدعوة. لكن الدعوة حقا يدهم العلماء، الدعاء حقا هم العلماء، هم الذين يدعون الى الله على بينة وبصيرة، العلماء. فما لم يكن الرجل عالما فكيف يقال انه هو الخبير بالدعوة؟ لو قيل ان له اسلوبا حسنا، فهذا الرجل الذي عنده اسلوب حسن وعنده صبر وعنده سعة صدر على المخالفين، لو انه تعلم واستفاد من اجل ان يكون داعية، نعم. اما ما امنع ان يكون رجل عنده علم لكنه ضيق الصدر، لكنه لا يتحمل كلام الناس. بعض العلماء ممكن تتعامل معه فتكره التعامل معه لجفوة منه او لزعارة في خلقه، وقد كان كذلك بعض العلماء الكبار. فالاعمش وهو ممن يدور عليه الاسناد عرف بهذا، ابن منده تكلم فيه بسبب زعارة خلق، شيخ الاسلام او الهروي تكلم فيه بسبب زعارة خلقه. فمن الممكن ان يكون الانسان عنده علم، بل قد يكون الانسان شيخ الاسلام ابن تيمية قال الذهبي قال كانت فيه حدة، ولو انه توقف المخالفين لكان كلمة اجماع. وهذا شيخ الاسلام ابن تيمية الذي لا يفقه اي اسلام اليوم احد فقها تاما الا ان يقرأ الشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، ومع ذلك ذكر بانه كانت عنده حدة، ذكر بانه كانت عنده حدة. فمن الممكن ان يكون العالم عنده حدة، وقد يكون العالم عنده كلمات شديدة تنفر الناس، وقد يكون من ليس بعالم عنده اسلوب حسن. لكن كون ان اقول ان الخبير بالدعوة هو هذا الجاهل الذي عنده اسلوب حسن، هذا غير صحيح. واقول ان ذاك العالم ليس خبيرا بالدعوة، لا، هو خبير بالدعوة لكن أتي من قبل أخلاقه وسلوكه. فالخبرة بالدعوة يا أخوان هي فرع عن العلم. كيف أنت تكون خبيرا بأمر أنت تجهله؟ خبير بالدعوة، الدعوة إلى ماذا؟ خلينا نتفاهم كلمة كلمة. فلان خبير بالدعوة، الدعوة إلى ماذا؟ الدعوة إلى إيش؟ إلى الإسلام أو إلى غيره؟ إلى الإسلام. كيف يكون خبيرا بالإسلام من كان جاهلا به؟ كيف يكون خبيرا بالاسلام من يجهل الاسلام ولا يعرف احكامه ولا اصوله ولا كلياته ولا جزئياته ولا تفاصيله؟ ما يعرف شيئا من ذلك. وان عرف شيئا جهل ما هو اكثر واكثر اضعاف الاضعاف. كيف يكون هذا الرجل خبيرا بالدعوه الى الاسلام على جهله؟ ولذلك نسمع في زماننا هذا الان على البروفيسور فلان والدكتور الفلاني وفلان ابن فلان الذي درس في جامعة كذا في فرنسا وجامعة كذا في كذا في ألمانيا وراح وجاء وتعالى وكذا، وهذا المفكر الإسلامي. لا يا أخي، الدعوة الإسلامية تؤخذ من العلماء، والعلماء هم الخبراء بالدعوة. والرجل إذا لم يكن عالما فلا يمكن أن يكون هاضما ومدركا ومحيطا بأمر الدعوة إلى الله عز وجل. نعم قد يكون كذلك، لكن عند التطبيق يكون منه ضرر، فهذا يكتفى منه ان يستفتى ولكن لا يتعامل مع العامة، وقد يتعامل مع العامة يأتي بمشاكل اكثر. لكن لا يفتح المجال للجاهل الثاني لحسن خلقه، ولكن يعلم هذا الجاهل، يعلم ويربى. فالقول بان هذه الجماعات كل منها في تخصص وكل منها ينفع الاسلام وكل منها كذا، نحن ما نسلم بهذا. ولو سلمنا بهذا قلنا طيب هؤلاء متخصصون، هذا اتخاذ التخصصات من عند من تتحرك وتنطلق او لها مرجعية ترجع اليها؟ الجواب لابد ان لها مرجعية. المرجعية انتم جعلتم سلفيين من اهل العلم، طب لماذا ما تقولون هؤلاء ارجعوا الى العلم؟ الواقع انهم ما رجعوا. اذا هؤلاء بتخصصهم هذا لا يخدمون الدعوة اذا لم يرجعوا الى العلماء. هذا جواب. جواب ثاني وقد ذكر لي بعض الناس قال طيب انت الان اذا كنت مريضا عينك تؤلمك هل تذهب الى طبيب العظام؟ اذا كان مثلا عندك شيء بالامراض الجلدية هل تذهب الى طبيب الباطنة مثلا؟ هكذا هذه الامثلة يا اخوان وهذه الشبهات تعمل في الناس اكثر من عمل الجيوش. هذه الشبهات تؤثر في الناس واحد يقول لك صح. اذا هذا حق الذي يعني عينه توجعه ايش يروح به الى طبيب العظام؟ ليش؟ او الى الجراح جراح العظام ليش يروح له؟ او القلب او المثالف البولية او نحو ذلك ليش يروح لهذا؟ فهم يروح الى طبيب العيون. اولا نحن ما سلمنا ان هذا طبيب العيون. من الذي يشهد له طبيب العيون؟ الذي يشهد له بانه طبيب العيون شهادة علمية وخبرة تدل على ذلك ام لا؟ طيب هذا الذي انت تقول عليه خبير بالسياسة، من الذي يشهد له انه خبير بالسياسة؟ هل العلماء الذين شهدوا له بذلك او العامة الجهل الذين شهدوا له بهذا او المدعي لهذا؟ والواقع يثبت انه ليس بخبير بالسياسة كل يوم وهو انزل في الحضار. فمن الذي قال ان هذا طبيب العيون؟ من الذي سلم لك بهذا؟ هذا واحد. الواحدة الثانية لو سلمنا ان هذا طبيب العيون، هل طبيب العيون اذا اراد ان يعمل عملية برجل يشكو عينه يحتاج الى طبيب الصدر ام لا؟ من اجل ان ينظر هل هذا الرجل يتحمل البنجة او التخدير ام لا او ما يتحمل. يحتاج الى طبيب القلب ام لا؟ اذا هل طبيب العيون يذهب بنفسه يفعل عملية او لابد ان يرجع الى الاطباء الذين هذا العضو يتصل باعضائهم من اجل الا يصبح شيئا فياتي بأضر؟ لو راح يذهب يعمل عملية عيون خدره فالرجل ما يحتمل هذا مات يكون ضامنا ام لا؟ نعم لا بد يحتاج الى طبيب تخدير والى طبيب القلب والى كشفيات كثيرة يحتاجها هذا الرجل قبل ان يجرى عملية وان كان في موضع بعيد. لماذا؟ لانه جسد واحد، هذا جسد واحد كل متكامل، اذا اشتكى منه عضو فداعى له سائره بالحمى والسهر. فهذه الدعوة هي دعوة متكاملة. عندما يذهب الجهاد ويعمل لك مشكلة، هذا مثل اللي يروح يعمل عملية عيون على واحد ما قد كسب على قلبه ولا كسب على فضل يموت، ويرجعون هؤلاء لضرب الدعوة كلها. كذلك أيضا من يسلك طريق السياسة ويأخذ جانبا من المسلمين ويعني ويجندهم ويحرضهم على هذا الباب دون أن يرجع لأهل العلم ومشورة أهل العلم يترتب على ذلك المفاسد. فالحقيقة أن القوم ما معهم أدلة نقلية ولا معهم أدلة عقلية، لكن بعض الناس بسبب جهلهم يتأثرون بالأدلة العقلية أكثر ما تأتيه بالقرآن ولا بالسنة. تقول له هذا آية هذا حديث، يقول لك لكن الآن لو أنا عيني توجعني أروح لطبيب العظام؟ سبحان الله. واحد من الجماعة هؤلاء كان يحدث ويدعو الناس إلى الانتخابات، فقال احد اخواننا وعامي قال لي يا شيخ بارك الله فيك ايش الدليل على اننا ندخل الانتخابات؟ قال انا اجيب لك الدليل. قال نعم. قال لو احنا طالعين الان صنعاء، شوف كيف الدليل، احنا طالعين صنعاء وفي حجر في الفرضة سد الطريق، حجر موجود نريد ان نبعد هذا الحجر، فجاءت سيارة فيها من خبراء اليهود والنصارى الموجودين فيها شركة في البترول، هل نجتمع احنا واليهود والنصارى نبعد هذا الحجر او ان احنا نقول لا انتم النصارى لا تأتي الينا ابعدوا ونحن ننتظر نحن المسلمين غير قادرين على هذا؟ شوف كيف الدليل هذا. فقام اخونا ذا عامي مسكين ما بعرف قال لي شو معك دليل غير الحجر؟ شو دليل غير الحجر؟ يعني الحجر ما هو الدليل مقنع، هذا مثل هذا الشيء. فاذا ما كان مع الناس ادلة نقلية يعتمدون على العقل، والعقل لا يتعارض مع النقل كما ذكر شيخ الاسلام ان العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح، العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح ابدا، لكن يوجد الانسان من جهل. مرة كنت اتكلم مع احد الدعاة الكبار في مسألة من هذه المسائل. فكنت أتكلم أقول له أنتم تعرفون أن هناك بعض الناس الذين يمكن أن ينفع الله سبحانه وتعالى بهم في كذا وكذا وتصبرون الجهلة. لا، كان الكلام كان يدعوني إلى الحزب، إلى حزب تجمع جمع الإصلاح. هذه المناظرة أو هذا الكلام حصلت بيني وبين الشيخ الزنداني، كان يدعوني إلى التجمع. فقلت له أنا الحزبية موقفي منه واضح ودعوتي كذا وكذا وكذا، إلى أن قال لي إلى فترة ثم نترك نحن التجمع. قلت إذا كنت عاجلا على تركي فأبقيني مكاني هنا حتى تترك ونجتمع، نجتمع إذا تركت ليش أدخل معك ثم أخرج معك؟ هذا شيء أنا لا أرضاه من البداية. ثم قلت له يتعاون المسلم مع أخيه المسلم على البر والتقوى بدون حزبية، لماذا نجعل الحزبية سبيل التعاون؟ فماذا أجاب؟ قال لا، المسألة مثل يعني عندما يطلب سائق سيارة، سائق سيارة، فأنا إذا طلبت مني مثلا، أنا مثلا في شركة واحتاج مني مثلا إلى سائق سيارة، فأنا أنظر في يعني الناس الذين معهم شهادات بأنهم معهم سيارة، يعني يسوقون سيارة وغير ذلك، أنا أوظف هؤلاء. وكأنه يقول إذا لم نكن في حزبية رسمية غير مسموح لنا بالعمل، فأنا أخذ الناس الذين لهم يعني شهادات وإثباتات أنهم يستطيعون أن يقودوا السيارة وأخذها وأوظفهم. قلت له ليش وأنت تعرف أن هناك من هو أولى من هذا الرجل في قيادة السيارة؟ قد يكون مع هذا شهادة مزورة أو رخصة. الآن في اليمن اعطي 5000 وانت قاعد في بيتك تترك رخصة السيارة. نعم هذا رسمي من حيث الظاهر، لكن من حيث الواقع ما يمكن. قال لأن هذا الرجل إذا ما أعطيته أنا ومعه رخصة، أول نقطة بتمسكه، أول نقطة بتمسكه إذا كان بدون رخصة. فالثاني ولو هو أحسن منه في قيادة السيارة وبدون رخصة ما ينفع، يريد أن يقول لا عمل إلا من خلال العلم، لا عمل إلا من خلال العلم. فقلت له ربما تعطيها للرجل الذي معه رخصة وهو لا يحسن القيادة ينقلب بها قبل ما يصل النقطة، يعني يسقط بها ويسقط بها يمنة معه يسرة قبل ما يصل النقطة. لكن لو أعطيته الخبير ربما يتصرف مع النقطة أو من طريق آخر أو نحو ذلك. وهكذا إذا فتح المجال للعقول بدون أدلة وبراهين شرعية لا تصل إلى هذا الباب المسدود، تصل إلى هذا الباب المسدود. فأنا أريد طلبة العلم أن يكون عندهم معرفة بالأحكام الشرعية وعندهم أيضا قدرة على رد الشبهات العقلية هذه، وذلك أن هذه الشبهات بعض الناس ما معه إلا هذه الشبهة وما معه إلا هذا الكلم إلا هذه الكلمة. إيش بدنا نسوي؟ إيش نفعل؟ نقعد كذا؟ بعض الناس ما معه إلا كلمة نقعد كذا؟ تريدنا نقعد كذا إلا هذا النصارى يفعلوا كذا؟ تريدنا نقعد كذا إلا الإشتراكيين يفعلوا كذا؟ ما معه إلا هذا الدليل. تقول له قال الله قال رسول ما معه إلا هذا الدليل. تقول له أول لما يقول لك تريدنا إيش نفعل؟ قل له يا أخي أنا أسأله هل هذا حق أم باطل؟ إذا كان باطلا نحن ما نثبت اليهود والنصارى ولا نفسهم في الباطل نسبقهم إليه، نترك لهم الباطل هم نسبقهم إلى الباطل. وإذا كان حقا فالحق ما يكون حقا إلا بدليل، فهات الدليل على كونه حقا، وسواء اليهود والنصارى نفسونا وما نفسونا سنفعله. وهكذا أشياء كثيرة. عندما أيضا كنت أتكلم مع شيخ الزنداني في قضايا الانتخابات مرة يقول هو اضطرار أمور اضطررنا إليها، ومرة يقول عبد الرحمن بن عوف عمل هذه المسائل والصحابة عملوا الانتخابات. أقول له حدد لي هل لهذه ضرورة؟ نتكلم في باب الضرورة. أو أن عبد الرحمن بن عوف فعل هذا فهذه سنة إذن؟ هذه سنة من فعل الصحابة ما عدا الضرورة. فإذا كانت ضرورة لنا طرق ولا ضوابط الضرورة نتكلم فيها، وإذا كانت هذه المسائل ليست من باب الضرورة ولكنها سنة فعلها الصحابة فنحن نكلم الناس على أنها سنة، وهذا سبيل المؤمنين ولا يجوز مخالفة سبيل المؤمنين. أما مرة نقول ضرورة ومرة نقول هي فعل الصحابة، فهذا بارك الله فيكم كله نتيجة القصور والتقصير، القصور والتقصير. في العلوم النقلية وفي الأدلة النقلية المأخوذة من الكتاب والسنة. فطلبة العلم عليهم أن يسعوا إلى الأدلة العلمية والأدلة العقلية من أجل أن يردوا بحق. ونحن ما نريد أن نتعلم من أجل أن نجادل، ولا نريد أن نتعلم عشان نرد على الإخوان المسلمين أو نرد على فلان أو نرد على فلان. نريد أن نتعلم أولا أن نحصن أنفسنا من الانحراف، ثم أن نكون مفاتيح خير لغيرنا، ثم أن نكون مفاتيح خير لغيرنا، ثم إذا حذرنا من غيرنا إذا أعرض وعاند، إذا حذرنا نحذر بعلم ما نحذر بجهل. ما هو لأن فلانا قال فنحن نقول، فلان قال فنحن نقول. مثل رجل ذهب من أجل أن يعقد على الله، فقام هو رايح يعقد قال أنا ما أعرف كيف العقد يكون، هو نفسه هو الزوج والذي تزوج. فقالوا أنت تسر مع القاضي وما قال عن مقدله اللي يقول له. فالرجال أول ما قعد قال عنا يتكلم بكلمة قال لا يقول مثلها قبل وقت العقد. قال له أنا ما عن ما هو الحين، يقول لي ما هو الحين، أقول له ما هو اللي اتفقنا عليه، ما هو اللي اتفقنا عليه. هذا احنا ما نريد ان نكون كذلك، نحن نريد ما قال عن الله لا، ولا قال الشيخ الفلاني كذا كذا فانت مقلد له وتنقل، لا، كن على علم. اولا تتعلم من اجل ان تصون نفسك وتحرز نفسك من الضلاله، ثانيا من اجل ان تدعو الى الله على علم وبصيره، ثالثا اذا حذرت من المخالف تحذر بعلم وحلم وقدر، ما تحذر بجهل وهوس وسفاهة وتطاول، تحذر بالشرع. العبارة الشديدة تستعملها إذا كان الشرع يجيز ذلك أو يأمر بذلك، العبارة اللينة تستعملها إذا كان الشرع يطلب ذلك. لا تستعمل العبارة الشديدة في وقت العبارة في مجال مكان العبارة اللينة، ولا العبارة اللينة مكان العبارة الشديدة. هذا هو الصحيح، هذا هو العلم. لو يجب طلبة علم على هذا فهم مفاتيحهم هدى حقيقة، وهم الذين سينفعهم الله ينفع بهم، وهم الناس الذين يحتاج إليهم، وأما غيرهم فلا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر. وإلى هنا ونعتذر أيضا عن بقية الدرس. هذا الرابع. نعم. يعني إذا كنت تجيب تعدد الجماعات والبيعات، إذا كنت تجيب تعدد الجماعات والبيعات وترى أن هذا كله في خدمة الإسلام فأنت أحد ثلاثة رجال. نعم. يعني الذي يقول تعدد الجماعات يخدم الإسلام أو ظاهرة صحية أحد ثلاثة رجال، إما أنه جاهل بالسنن الكونية وجاهل بأثر الاختلاف والفرقة في الصفوف، وجاهل بما فعلته هذه الفرقة في تأخر الدعوة الإسلامية، وإما أنه مكابر يعرف أن هذا خطأ لكن ما يريد أن يعترف به مكابر. والجاهل ليس أهلا للصدارة وليس أهلا لأن يقتدى به وأن يتكلم في مسائل الأمة، والمكابر صاحب هوى وأصحاب الهوى أرادوا الأصاغر، وهؤلاء منزلهم منزلتهم، لا نجعلهم أئمة في الدين، لا نجعلهم أئمة في الدين. والأمر الثالث إما أن يكون خبيثا مجسوسا على الإسلام والمسلمين ويريد أن يطعن في هذه الأمة وأن يفرق شملها وأن يهم من قوتها وأن يفت في عددها، فإذا كان كذلك فنعوذ بالله من شر، وشر كل ذي شر هو آخر بناصيته، ويجب علينا أن نتصدى له وأن نكشف عواره وأن نكشف ستره من أجل أن يحذر منه المسلمون. فما عندنا رجل رابع، ما عندنا حالة رابعة أن الرجل الذي يجيز التعدد الجماعات والفرق والأحزاب السرية والبيعات والعهود التي فرقت الأمة، إيش عندنا رجل رابع غير هذا؟ إنه جاهل وإنه مكابر وإنه مكسوس. هل أن نقول عالم محرير يعرف الحق ويضعه في موضعه؟ أين هذا؟ هو مخالف للأدلة الشرعية، مخالف للواقع العملي، أعماله هذه ثمرتها في الصف. فيعني أسهل يعني هذا كله أمر سيء، وأهون هذه الأمور أن يكون جاهلا. فما ظنك بأمر أحسن أحوال أن يكون الرجل جاهلا؟ فنعوذ بالله من الغلاوة أفعال. نعم احنا الخامس من الوجوه تكلمنا اولا ابن تيمية كان يتكلم، ايش الوجوه اللي تكلم عليه ابن تيمية؟ كان يتكلم على الجماعة التي تجتمع عليها الامة، ما يتكلم على هذه الجماعات التي نحن نتكلم عنها. الامر الثاني القياس الذي استدل به زادوا فيه حكما ما اتوا به ابن تيمية يتكلم به، فاتوا ببيعة وليس في السفر بيعة، وليس في السفر بيعة. فالناس يعني يتبعون كبيرهم او يتبعون عالمهم في السفر او يتبعون الخبير بامر السفر او نحو ذلك، ما فيهم يبيعك على سمع وطاعة ولا فيهم يعاهدك على كذا ولا كذا. ايضا ذكرنا هذا ايضا اسم الاجواء ايضا ذكرناها. نعم نعم من شيخ الاسلام فتوى في جمع كلمة المسلمين، وواقع هذه الفتوى التي نسمعها تفرقة كلمة المسلمين. هذا الثالث ايش الرابع؟ تذكرون شيئا؟ نعم هذا قد ذكرناه. نعم هل تجيب البيع هذه لكل جماعة او لجماعتك وحدك؟ فان كنت تجيبها لجماعتك دون الاخرين فما الذي فضلك عليهم؟ وان كنت تجيبها للجميع فانت مفرق الامة شئت ام ابيت. هذا الوجه الرابع في الرد على من استدل بكلام شيخ الاسلام ابن تيميه على جواز البيعات العهود. الوجه الخامس تفضل. نعم اصبر. نعم ما هو نفس الكلام يعني لا اشكال في ذلك، وانا كان قادر من قبائل صغر يقول لك ايضا ونحن يعني زالت العله، اما نحن في موضع في الحضر ما زالت العله بعد. نعم يعني يقول لك العلة ان نحن نسعى الى ضبط الكلمة الى غير ذلك، كما افضل من تيمية بالسفر فنحن نفتدى في الحضر ومستمرة ما دمنا محتاجين الى ضبط الكلمة، لكن المهم في الوجود سابقة كفاية ان شاء الله. نعم كان الصانف حج بيت الله الحرام، فهدفهم واحد، سبيلهم واحد، وخروجهم ورجوعهم ونزولهم ورحيلهم واحد. فتجد لهؤلاء ان يستقبلوا اكثر من امير وهم على هذا الحال. هذا هو هذه الحاله المشابهه للحضر. الحضر الان ناس في مسجد واحد، وهذا يبيح تعدد الجماعات في المسجد الواحد. ما كل انت تستدل بهذا على امر السفر؟ يقول نعم. نقول له لو ان جماعة خرجوا من قرية، خرج من قرية من 20 رجلا، وذهب هؤلاء 20 من الحج، مخرجهم ومدخلهم وذهابهم وإيابهم واحد، هل تجزمهم في قفلة ان يكونوا على 10 جماعات كل اثنين جماعة وامير؟ هذا قال لا، اذا كانوا جميعا على شيء واحد لماذا تعدد الجماعات؟ فنقول له انتم جميعا تريدون جمع الكلمة فلماذا تعدد الجماعات؟ هل تجيب هذا في السفر الذي هو الاصل؟ فاذا لم يجيبه قلنا لماذا تجيبه في الحضر هو الفرع؟ كل هذا من الردود على من استدل بكلام شيخ الاسلام. نعم ما سبق ما استدل به من كلام شيخ الاسلام ثانية وغفر عن الفساد. ها؟ أنا استدل أن استدل به. وإن قال نعم لقد ما استدل ما سبق أن استدل به من كلام شيخ الإسلام رحمه الله وغفل عن علة الخلاف السابق. وإن قال لا أجيب هذا فالجواب تلجا في الشهادة الخطأ مع أن الاجتماع فيه أكثر وهو مستمر أيضا. أليس هذا أحسن من التشريع بين المتماثلين؟ وهذا تأداه الشريعة المطهرة عن النقص والعيب. فتأمل كيف انقضت واضطرت. إذا وقع الشخص في الاعتقاد أولا ثم الاستدلال ثانيا. نعم. انتهينا الآن من الجواب على ما استدل به من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالاجتماع وأن المسلمين إذا كانوا في اجتماع طارئ قليل كالسفر وجب عليهم السمع والطاعة لأمير، فكيف في الاجتماع الكبير والأمصار والجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك لا يكون أمامية؟ هذه وجوه من خمسة للرد على من استدل بكلمة شيخ الإسلام هذه على فرعية هذه الجماعات أو هذه البيعات والعهود التي في الحقيقة فرقت كلمة الأمة وأوهنت قوتها والله المستعان. أما بقية الأدلة التي استدلوا بها كان مثلا كالذي جرى في يوم الموتى وكذلك قصة أحمد ناصر خجاعي وغير ذلك، هذا إن شاء الله يأتي في دروس لاحقة بإذن الله. انتهينا من الاستدلال أو من الرد على من استدل بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على جواز تعدد البيعات والعهود المفرقة لشمل هذه الأمة. وهنالك أدلة أخرى استدلوا بها ننظر فيها رواية ودراية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي سلسلة الفتاوى الشرعية لشيخنا حفظه الله تعالى، ولو أما استدلالهم بما جرى في غزوة مؤتة. نعم. ولو أما استدلالهم بما جرى في غزوة مؤتة فيحسن هنا ذكر القصة ثم الكلام عليها. نعم، لأنك إذا اقتطعت قطعة من الحديث دون السياق والسباق ودون المعنى الذي سيقت له هذه الجملة فربما أوقع ذلك في اللبس، وربما كانت الشبهة قوية في النفس. أما إذا أتيت بالحديث على وجهه وذكرت السياق كله فربما يظهر لك الوجه الذي يحمل عليه هذا الحديث أو هذه الجملة. نعم. وأما استدلالهم بما جرى في غزوة مؤتة فيحسن هنا ذكر القصة ثم الكلام عليها. وقد أخرج الإمام البخاري في كتاب المغازي في باب غزوة مؤتة في أرض الشام من حديث ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة. أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده 94 من طعنة ورمية. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. وقد أخرج حديث أنس أيضا في كتاب الجهاد في باب تمني الشهادة، وفيه خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح له، وقال: ما يسرهم أنهم عندنا، أو قال: ما يسرهم أنهم عندنا، وعيناه تذرفان. قال الحافظ في الفتح مبينا معنى قوله من غير إمرة، والمراد نفي كونه كان منصوصا عليه، وإلا فقد ثبت أنه متفق عليه. ثم قال: وفيه جواز التأمر في الحرب بغير تأمير. قال الطحاوي: هذا أصل يؤخذ منه أن على المسلمين أن يقدموا رجلا إذا غاب الإمام يقوم مقامه إلى أن يحضر. ثم قال: فقد وقع في المغازي لموسى بن عقبة، وهي أصح المغازي كما تقدم، ما نصه: ثم أخذه يعني اللواء عبد الله بن رواحة فقتل، ثم اصطلح المسلمون على خالد بن الوليد فهزم الله العدو وأظهر المسلمين، انتهى. إذن هذه القصة بهذا السياق وبهذا الفهم والشرح من كلام العلماء، أين فيها جواز تعدد الجماعات وتعدد العهود والبيعات؟ أين في هذه القصة؟ هذه قصة تدل على أن جماعة من المسلمين خرجوا لقتال العدو، والنبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه أن الأمير الفلاني سيقتل، فقال: إن قتل زيد أو إن أصيب زيد فجعفر، أن يأخذ الراية بعده، وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. فأمرهم الثلاثة على هذا الترتيب واحدا تلو الآخر، فكان من أمر الله سبحانه وتعالى ما كان، قتل هؤلاء الثلاثة. هل يبقى المسلمون لا أمير لهم؟ هؤلاء المسلمون في ذلك المكان يمثلون أمة إسلامية مستقلة، يمثلون أمة إسلامية مستقلة، وليس من المتيسر لهم آنذاك أن يتصلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ويأتيهم اتصال أن أمروا فلان، هذا غير متيسر. فما هو الذي يمكن أن يفعله المسلمون وهم أمة مستقلة ومات أميرهم أي الأخير منهم؟ فلابد أن يأمروا رجلا آخر. فاتفق على الحل والعقد واصطلحوا على تولية رجل منهم، هذا كلام لا غبار عليه، لأنهم أمة إسلامية مصغرة في مكانهم، يمثلون أحكام الأمة الإسلامية في ذلك المكان. فهل هؤلاء عملوا وهم في المدينة بيع لأمير آخر؟ هل هؤلاء عاهدوا رجلا آخر من أجل أن يقال يجوز تعدد الجماعات في القرى والأمصار وتعدد البيعات والعهود؟ هذا غير صحيح. أين في هذه القصة هذا الأمر؟ أولا، هؤلاء يمثلون أمة إسلامية وحدهم، ويجب عليهم أن ينصبوا أميرا، يجب عليهم في هذه الحالة أن ينصبوا أميرا لهم، وأمير واحد وليس بأمرة. الأمر الثاني، أن هؤلاء اتفقوا واصطلحوا أي أهل الحل والعقد منهم في الجيش، أين في موضوع النزاع هذا الأمر أو ذاك؟ ليس عند المنازع لنا شيء من هذا، لا هو بالذي يجب عليه أن ينصب الأمة أميرا، ولا هو من أهل الحل والعقد، وإن كان هو من أهل الحل والعقد فأين بقي أهل الحل والعقد؟ فرق بعيد وبول شاسع بين الدليل والدعوة. نعم. فأنت ترى أن خالدا رضي الله عنه ما تولى إلا بموافقة بقية المسلمين في موتة، والذين يمثلون المسلمين جميعا في مكانهم ذلك، فلم يتولى على المسلمين هناك أمراء متشاكسون، إنما تولى خالد وحده، واجتمعت به الكلمة، وفتح الله عليه، ومدحه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. أما المخالفون فهل اصطلح الناس على أمير منهم كما اصطلح المسلمون في مؤتة على خالد؟ وانظر إلى الزرع الذي بذر المخالفون بذوره في هذه الأمة، فما جروا ببيعاتهم على الأمة إلا الفرقة والوهن والضغينة واشتعال الصدور حنقا وحقدا، فأين الثرى وأين الثريا؟ انظر المسلمون في انظر إلى حال المسلمين في وقت خالد، اجتمع عليه وفتح الله عليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تولى سيف من سيوف الله ففتح الله عليه، اجتمعوا عليه وانتصر، ولو لم يكن الانتصار إلا بسلامة بقية الجيش ورجوع الجيش سالما قبل أن يهلك فهذا نصر وفتح. سيف من سيوف الله ففتح الله عليه، اجتمعوا عليه وانتصر، ولو لم يكن الانتصار إلا بسلامة بقية الجيش ورجوع الجيش سالما قبل أن يهلك فهذا نصر وفتح. أما البذور التي بذرها أصحاب تعدد العهود والبيعات ماذا جنت على الأمة؟ الفرقة والوهن. فانظر إلى الشيء الذي هو من باب حق، انظر إلى المولود الشرعي والمولود غير الشرعي. المولود الشرعي منه البر والإحسان، والمولود غير الشرعي منه الإساءة والكفران، نسأل الله السلامة. فإن كان بعضهم يستدل بتعدد الأمراء في وقت واحد، الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن قتل زيد فجعفر أولها زيدا ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة، هذا ليس فيه دليل، لأن ما كانوا ثلاثة أمراء يأمرون في وقت واحد، هو أمير واحد والبقية يأتمرون له، كل ما في عمر فيه النائب الأول والنائب الثاني، من أجل ألا يختلف الناس وهم في حرب، من أجل ألا يختلف الناس وهم في حرب، فإذا قتل أمير ربما يختلفون في تنصيب الأمير الثاني، فالاختلاف في هذا الموضع يؤدي إلى فتنة عظيمة. ولعل الله عز وجل أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بما سيجري للأمراء فنصبهم واحدا تلو الآخر على هذا الترتيب، لكن في وجود زيد جعفر وعبد الله بن رواحة يتمران بأمر زيد، وبعد زيد كان عبد الله بن رواحة يتمر بأمر جعفر، وبعد جعفر كان عبد الله بن رواحة الذي يأمر الناس، ما في تعدد أمراء، ما في تعدد أمراء في هذه الحالة. فانظروا كيف أن الإنسان إذا يعني وقع في مصيبة ثم ذهب يتلقف لها الأدلة من هنا ومن هناك يأتي بأمور واهية وبأمور لا تقيم حقا. فليس هناك دليل في غزوة مؤتة على تعدد الجماعات أو تعدد العهود والبيعات. هل أحد منكم عنده في ذلك شيء؟ سمعنا ما عنده ولا نسيء به الظن، إنما نناقشه. هل أحد عنده مثلا في هذا جواز تعدد العهود والبيعات من غزوة مؤتة؟ في أدلة على ذلك؟ عندك شيء يا فنانين؟ أحسنت، هذا جواب آخر. يقول هؤلاء في سفر والمسافرون ينصبون أميرا عليهم، أضف إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر إمرة خالد ومدحها، فهل هؤلاء يقر ولاة الأمور إمرتهم ويمدحونها؟ أحسنت يا أفانا أمين، ما شاء الله، هذا إن شاء الله يضاف أيضا هذا الجواب لذلك، بارك الله فيك. نعم، وأنهم اتفقوا واصطلحوا على خالد لم يختلف، وهذا أيضا فارق بين هذه البيعة، وهكذا قد مضى في الحديث هذا. هل عندكم سؤال آخر؟ عندك معين شيء؟ طيب بارك الله فيكم، إلى هنا بارك الله فيكم، تفضل. الحمد لله، تكلمنا على من استدل بقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الإمارة، وكذلك من استدل بما جرى في غزوة مؤتة، وهناك أيضا أدلة أخرى لمن يرى هذا الرأي ننظرها وننظر صحتها رواية ودراية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، في سلسلة الفتاوى الشرعية شيخنا حفظه الله تعالى قال: وأما استدلالهم بقصة أحمد بن نصر الخزاعي، أحمد بن نصر، قال: وأما استدلالهم بقصة أحمد بن نصر الخزاعي فضعيف أيضا، وقد أخرج القصة الخطيب في تاريخ بغداد. يعني قصة أحمد بن نصر الخزاعي، قالوا أن أحمد خرج على الخليفة في زمانه وطلب من الناس البيعة والعهود، فأعطوه العهود وخرج عليهم حتى قتل، وأحمد مدحه في ذلك، أحمد أي الإمام أحمد بن حنبل مدحه في ذلك وقال رحمه الله: لقد جاد بنفسه في سبيل الله. فسيظهر لنا من القصة خلاف هذا المعنى الذي ذهبوا إليه. نقرأ إن شاء الله القصة وننظر ما فيها. أول ما هي قصة ما أيضا التي استدلوا بها على كلامهم لا تصح، لكن ننظر أيضا ما فيها. نعم. وقد أخرج القصة الخطيب في تاريخ بغداد ترجمة أحمد بن نصر الخزاعي، فقال: حدثني القاضي أبو عبد الله الصيمري قال: حدثنا محمد بن عمران المزرباني قال: أخبرني محمد بن يحيى الصولي قال: كان أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي من أهل الحديث، وكان جده من رؤساء نقباء بني العباس، وكان أحمد وسهل بن سلامة حين كان المأمون بخراسان بايعا الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى أن دخل المأمون بغداد فرفق بسهل حتى لبس السواد وأخذ الأرزاق، ولزم أحمد بيته ثم أمره تحرك ببغداد في آخر أيام الواثق، واجتمع إليه خلق من الناس يأمرون بالمعروف إلى أن ملكوا بغداد، وتعدى رجلان من أصحابه يقال لأحدهما طالب في الجانب الغربي، ويقال للآخر أبو هارون في الجانب الشرقي، وكانا موسرين، فبذلا مالا وعزما على الوثوب ببغداد في شعبان سنة 31 أو سنة 31 و200 هجرية، فنم عليهم قوم إلى إسحاق بن إبراهيم، فأخذ جماعة فيهم أحمد بن نصر، وأخذ صاحبيه طالبا وأبا هارون فقيدهما، ووجد في منزل أحدهما أعلاما وضرب خادما لأحمد بن نصر، فأقر أن هؤلاء كانوا يصيرون إليه ليلا فيعرفونه ما عملوا، فحملهم إسحاق مقيدين إلى سر من راى، فجلس لهم الواثق وقال لأحمد بن نصر دع ما أخذت له ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله. قال: أفمخلوق هو؟ قال: هو كلام الله. قال: أفترى ربك يوم القيامة؟ قال: كذا جاءت الرواية. فقال: ويحك، يرى كما يرى المحدود المتجسم يحويه مكان ويحصره الناظر، أنا أكفر برب هذه صفته، ما تقولون فيه؟ فقال عبد الرحمن بن إسحاق، وكان قاضيا على الجانب الغربي لبغداد: فعزل هو حلال الدم. وقال جماعة من الفقهاء كما قال، فأظهر ابن أبي دعاب أنه كاره لقتله، فقال للواثق: يا أمير المؤمنين، شيخ مختل لعل به عاهة أو تغير عقل يؤخر أمره. فقال الواثق: ما أراه إلا مؤديا لكفره قائما بما يعتقده منه. ودعا الواثق بالصمصامة وقال إذا قمت إليه فلا يقومن أحد معي فإني أحتسب خطايا إلى هذا الكافر الذي يعبد ربا لا نعبده ولا نعرفه بالصفة التي وصفه بها. ثم أمر بالنطع فأجلس عليه وهو مقيد وأمر بشد رأسه بحبل وأمر بشد رأسه بحبل وأمرهم أن يمدوه ومشى إليه حتى ضرب عنقه وأمر بحمل رأسه إلى بغداد فنصب في الجانب الشرقي أياما وفي الجانب الغربي أياما وتتبع رؤساء أصحابه فوضعوا في الحبوس. مقصود من هذه القصة أولا سندها لا يصح كما سيأتي أن أحمد بن نصر يعني ذكرت هذه القصة أنه كان عنده نية في انقلاب أو في خروج على الواثق وأنهم كانت عندهم أعلام رايات سينشرونها إذا خرجوا وقوي أمرهم وعلموا أنهم إن خرجوا سيكون لهم التمكين والغلبة وأن أمرهم كان مخفيا في آخر أيام المأمون ثم كان له أتباع ومن هؤلاء الأتباع رجلان رجل قال له طالب وآخر قال له أبو هارون وكل منهما في جانب وأبدى ما عنده أحدث قلاقل ومشاكل مع الناس فأخذ في السجن فاعترف وخادم معهما فاعترف بأمر أحمد ابن أو اعترفوا بأمر أحمد بن نصر فأخذ أحمد بن نصر ثم كلم في قضية خلق القرآن والرؤية فأصر على قول أهل السنة فقتله الواثق. هو صحيح أحمد بن نصر أخذ في قضية خلق القرآن وصحيح أنه قتل وأن الإمام أحمد مدح لكن قتل في سبيل ماذا؟ قتل في قضية خلق القرآن فقتل أو في قضية الخروج. والإمام أحمد مدحه لماذا؟ مدحه لثباته على الحق وثباته على السنة وأنه لم يأخذ بالرخصة حتى جاد بنفسه في سبيل الله مدحه لذلك أو مدحه من أجل أنه كان ينوي الخروج. لا أحمد ما مدحه من أجل مسألة الخروج بل حاشى أحمد بن نصر من أمر الخروج. أحمد بن نصر ما كان يرى الخروج ولكن ثبت على أمر الله في قضية أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن رؤية الله للمؤمنين كائنة يوم القيامة أو رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة كائنة فأخذه الأمير الذي ضل حلمه في هذا الباب وقتل من قتل من أهل السنة وكان من جملة المظلومين الذين ظلموا بظلم الواثق فدمه عند الله سبحانه وتعالى وهو الواثق بين يدي حكم عدل. لكن أين في هذا قصة الخروج؟ أين في هذا أمر الخروج وما سنده وما صحته؟ نعم. قال شيخنا حفظه الله تعالى قلت وهذا سند لا يحتج به فإن محمد بن يحيى الصولي لم يحضر هذه الواقعة وليس له رواية عن أحمد بن نصر الخزاعي وقد قتل أحمد بن نصر الخزاعي سنة 31 و200 هجرية ومات الصولي سنة 36 و300 هجرية فبين أن قتل أحمد ووفاة الصولي 5 سنوات و100 سنة فمن المؤكد أنه لم يسمع منه ولم يحضر هذه القصة والصولي من جملة مشايخه أبو داود وأبو داود نفسه هذه القصة ما حضرها. هذا الصولي مات سنة 36 و300 وأحمد بن نصر قتل سنة 31 و200 يعني بين قتل أحمد بن نصر ووفاة هذا الصولي الراوي هذه القصة 100 سنة و5 سنوات فهذا لو أنه ولد يوم ولدت أمه وحضر القصة وشهدها فكيف أنه ما يدرك هذه القصة ولا يعتمها إلا من بعد 8 سنوات وفوق. إذن معنى ذلك يكون عاش نحو 120 سنة يحتاج إلى نحو 120 أو 115 سنة ولو كان كذلك لذكر في أنه من المعمرين. هذه واحدة. الواحدة الثانية أبو داود من شيوخه أبو داود شيخ الصولي هذا وهو داود نفسه لم يسمع من احمد بن نصر، شيخه ما سمع منه، فكيف يسمع هو؟ فهذه قصة فيها انقطاع واضح. نعم. والصوري من جملة مشايخه ابو داود، وابو داود نفسه لم يسمع من الخزاعي، انما روى عنه بواسطة، ولو روى عنه مباشرة فالخزاعي شيخ شيخ الصولي، فكيف أبو داود يروي عنه بواسطة؟ فأقول لمن يحتج بهذه القصة: ثبت العرش ثم انقش. هذا من جهة الإسناد، ومن جهة المتن ففيه نكارة، لأن المعروف السلف أنهم لا يخرجون على أمراء الجور بل يصبرون على أذاهم وينصحون لهم قياما بواجب النصح ودرعا للفتنة والفساد. وكيف يمدحه أحمد بن حنبل في الخروج على الأئمة، وأحمد نفسه يعد الخروج من الفتن، وقد حذر من ذلك أيما تحذير. يعني أحمد نفسه لما سئل على الخروج على الوافق قال: لا، إنها الفتن أو الفتنة. قالوا: أي فتنة أكبر ما نحن فيه؟ قال: هذه فتنة الخاصة وتلك فتنة العامة. أحمد نفسه لما استشير في ذلك رفض، وقال: أكره الدماء، أكره الخروج، الدماء الدماء. كيف بعد ذلك يقول رحمه الله: لقد جاد بنفسي في سبيل الله، في سبيل الخروج على الأمراء؟ وهكذا الإنسان إذا وقع في باطل وأراد أن يصحح هذا الباطل أتى بأبطل منه، أتى بأشد منه بطلان. فهم أرادوا أن يثبتوا مسألة البيعة، فإذا بهم يستدلوا بالخروج. وقد يبايع الرجل أو يبايع الرجل ولا يخرج، أي بالسيف. أما هؤلاء أرادوا أن يثبتوا العهد، فإذا بهم أتوا بقصة فيها الخروج بالسيف، وهذا كله خلاف طريقة السلف. نعم. ثم لماذا لا نحمل مدح أحمد للخزاعي ووصف ابن معين له بالشهادة؟ لماذا لا تحمل هذا أو لا يحمل؟ لماذا لا نحمل ثم لماذا لا نحمل مدح أحمد الخزاعي ووصف ابن معين له بالشهادة؟ لماذا لا نحمل هذا كله؟ لماذا لا نحمل؟ لماذا لا نحمل هذا كله على ثبات الخزاعي في فتنة خلق القرآن لا فتنة الخروج على الولاة؟ فتأمل كيف يستشهد القوم بالمتشابه من القول، وكيف يحاولون إقامة أمر وإن هدموا به أمورا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، إلى هنا حتى. بان لنا في قصة أحمد بن نصر الخزاعي أنها ليست صحيحة، وأن موضع الشاهد الذي استشهد به لا يصح. بقيت أيضا أدلة أخرى نقرأها إن شاء الله وننهي الجواب على هذا السؤال اليوم إن شاء الله. نعم. دال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في سلسلة الفتاوى الشرعية لشيخنا حفظه الله تعالى، قال: وأما قول شيخ الإسلام لبعض أنصاره إلى جماعتنا ونحو ذلك، فأين في أن هذا فأين في هذا أن شيخ الإسلام فأين في هذا أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يطلب البيعة أو العهد له من الناس؟ أليس في هذا تحميل لقول شيخ الإسلام ما لا يحتمل؟ أي عندما يقول إلى جماعتنا أو إلى أصحابنا، أفي هذا لا عهد ولا بيع؟ إيش في هذا؟ فلا دليل في هذا، هذا تحميل للكلام ما لا يعني يحتمل وما لا دلالة فيها على ذلك. نعم. وأما أثر عمر فهو مسلسل بالعلل كما بينته فيها. عمر الذي مر بنا: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا ببيعة، ولا بيعة إلا بطاعة. هذا لا يصح سنده إلى عمر، هذا مسلسل بالعلل لا يصح سنده إلى عمر. ولو صح سنده إلى عمر فهو محمول على الجماعة الواحدة وعلى البيعة في العظمى، ليس محمولا على عدة جماعات وعدة بيعات وعدة أمراء، فإن هذا اختلاف وافتراق في الدين. نعم. قد يقول قائل إذا كان الإسلام لا يقر إلا جماعة واحدة. فما هو الحكم الشرعي في هذا الزمان في الدول التي كل دولة لها رئيس أو ملك أو أمير، وكل رئيس أو ملك أو أمير يطلب من شعبه بيعة خاصة به؟ فهنا في اليمن يبايعون رجلا معينا، كذلك في المملكة، كذلك في الخليج، كذلك في مصر، كذلك الشام، كذلك وكذا. فهل هذه البيعات صحيحة أم غير صحيحة؟ الجواب على ذلك أولا أنه يجب على المسلمين أن يجتمعوا في جماعة واحدة، وأن تكون دولة المسلمين دولة واحدة، وأن يكون الجميع يأتمرون بأمر رجل واحد، وهذا الأمير يكون تكون فيه المواصفات الشرعية في نسبه وفي دينه إلى غير ذلك. هذا هو الواجب. لكن إذا لم يتحقق ذلك فليس معنى ذلك بطلان الجماعات أو البيعات والدول الموجودة الآن، لأننا لو قلنا أن الدول الموجودة الآن بيعتها غير شرعية فقد فتحنا باب الشر على الناس، وقلنا لكل شعب تمرد على أولياء أمره ولا يجوز لك أن تسمع وتطيع لها. ففي هذا من الفتن والبلاء والشر ما الله بيعلم. إذن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في حادثة فيها شبه من هذا الحال الآن، وإن كان الحال في هذا الزمان أكثر شيوعا وانتشارا، لما كانت هناك دولة لبني أمية في الشرق، دولة لبني أمية في الغرب، ودولة لبني العباس في الشرق. كانت فتوى شيخ الإسلام، وكانت دولة يقال لها الموحدون، دولة موحدين في المغرب، وكان من يسمى بالموحدين هؤلاء عندهم ما عندهم من البلاء. كان فتوى شيخ الإسلام أن كل طائفة تسمع وتطيع لمن ولي أمره، تسمع وتطيع لمن ولي أمره، لأن في هذا تعاونا على البر والتقوى، ولأن في هذا تقليلا للشر، ولأن أيضا في هذا رد المظالم لأهلها وإعطاء الحقوق لأهلها. فعندما يكون في هذه البلد أمير والناس يسمعون له ويطيعون فيستطيعون أن يحققوا شيئا كثيرا أو قليلا من أمر الله، أما إذا ما سمعوا له ولا أطاعوا كانت الفتنة عظيمة وضاعت الحقوق وانتهكت المحارم، وهذا مخالف لمقاصد الشريعة ومخالف للأدلة وكليات الشريعة الإسلامية التي تقضي بتكميل المصالح أو تحصيلها وبتعطيل المفاسد أو تقليلها. فمن باب مراعاة مقاصد الشريعة هنا يقول العلماء إن السمع والطاعة واجب على الشعوب لولاة أمورهم، وإذا طالبوهم بالبيعة بايعوهم ما داموا مسلمين وإن جاروا، لأنهم إن لم يفعلوا ترتب على ذلك فساد عظيم. والشبيه بهذا أو فيه وجه شبه من هذا الحال ما جرى من قبل في تاريخ الإسلام عندما كانت دولة بني أمية في الغرب ودولة بني العباس في الشرق. كان في الغرب دولة لبني أمية، خرجوا على بني العباس أو قريتا هناك ما سلموا لبني العباس، والآن إذا قيل الذي في الغرب يجب عليه أن يسمع الأمير العباسي ترتب على ذلك شر عظيم، والأمير العباسي عاجز عن أن يصل إلى ذلك المكان، كيف تجعل له إمارة وهو عاجز عنها؟ كيف يكون أميرا على أرض وهو عاجز عن أن يقوم بها وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يقيم الحدود ويرد المظالم؟ فالآن الدول الموجودة الآن كل رئيس قنع ورضي بالحدود التي هي حدود بلده، لا يسمع من الشعب الآخر أن يسمع له ويطيع، هو نفسه لا يطالب الشعب الآخر ولا يسمع في ذلك، بل عقد بينه وبين الرئيس المجاور اتفاقيات في الجوار او في يعني تعاون او نحو ذلك على انك رئيس من الحد الفلاني للحد الفلاني وانا رئيس من الحد الفلاني للحد الفلاني، فكيف نقول للذين في هذا الموضع يجب عليكم سمع الطاعة الذي هناك وهو نفسه لا يدور بخلدي ان يكونوا من رعيته ولا يطالبهم بذلك. فهذا شبيه بالحالة التي تكلم عنها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من اهل العلم، وعلى ذلك فتكون هذه البيعات شرعية والسمع والطاعة يكون واجبا على الرعية، والقول بأنها بيعات يعني ساقطة ولا سمع ولا طاعة قول مخالف للشريعة ومخالف لمقاصد الشريعة الإسلامية، ولا يسمع ولا يطاع لهذا القول، ولا يسمع ولا يطاع لهذا القول. وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. هذا بارك الله فيكم الأمر بالنسبة لتعدد الدول. أما تعدد الجماعات المستضعفة والأئمة المجاهيل والمجهولين والبيعات المفرقة لصفوف الأمة فهذا لا يقره الشرع، هذا لا يقره الشرع. ونحن في البيعة ننظر بعدة أمور، إما أن الرجل المبايع هذا أو الأمير يوليها الحل والعقد بالاختيار، إما أن يوليها الحل والعقد بالاختيار، وإما أن يستخلفه الخليفة الأول كما استخلف أبو بكر عمر، وكما استخلف عمر ستة وجعل الخلافة فيهم، هذه الصورة الثانية للخلافة، وهذه خلافة اختيارية. الخلافة الآن اختيارية بحالة الاختيار أو الاستخلاف. الحالة الثالثة وهي حالة اضطرارية، وهي ما إذا غلب الأمير بقوته وشوكته على السلطة ليس مستوفيا الشروط الشرعية، قد يكون فاسقا في دينه، قد يكون ليس بقرشي، قد يكون أظلم من الذي اعتدى عليه وتسلط عليه. لكن ما هو الموقف منه؟ أهل السنة يقولون إذا غلب عليها بويع وأخذت له البيع وسمع له وأطيع. لماذا؟ حتى لا تحدث فتنة. ولا تقل إنك لست باختيار ولا باستخلاف سنقاتلك، لأنك إن خرجت عليه خرجت على رجل ذي شوكة وأنت معك شوكة وقوة، فلا خروج إلا بقوة، فعند ذلك يكون البلاء عظيما على الإسلام وأهله. فالمقتول هنا من جملة المسلمين والمقتول هناك من جملة المسلمين، ففي هذه الحالة لا يجوز الخروج، بل يجب الانصياع في السمع والطاعة وإعطاء البيعة. تعطي البيعة على صفقة يمينك وثمرة فؤادك، تسمع وتطيع في المعروف، فإذا دعيت إلى معصية فلا سمع ولا طاعة في معصية الله، على تفاصيل معروفة عند أهل الفقه أو عند أهل العلم. إذن عندنا البيعة الآن تكون على ثلاث حالات، إما بيعة اختيار من ولاة من أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد الأمراء، أمراء البلاد وعلماء البلاد، وكذلك الذين لهم وجاه أعيان البلاد من أهل الحل والعقد يعقدون القضية ويحلونها. لكن هؤلاء أهل الحل والعقد وإن لم يكونوا جميعا علماء يجب عليهم ألا يخرج عن قول العلماء، يجب عليهم ألا يخرج عن قول أهل العلم. لكن قد يكون هذا الرجل من أهل الحل والعقد خبيرا بالاقتصاد، وذاك خبيرا بالعسكرية، وذاك خبيرا بالعلاقات الدولية والأحوال الدولية، وذاك خبير بكذا وذاك خبير بكذا. فأهل الحل والعقد وإن لم يكونوا علماء إلا جميعا علماء إلا أنهم يرجعون لأهل العلم فيهم ولا يخرج عن قول أهل العلم منهم. فلا تقل لابد أن يكونوا جميعا علماء، ولا تقل لا حاجة للعلماء، هذا قول باطل وهذا قول باطل. العلماء هم الأصل والناس لهم تبع، وكما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله العلماء أمراء الأمراء، الأمير هو مأمور للعالم. فالأمير الحقيقي العلماء هم أمراء الأمراء، هم أمراء الأمراء. فإذا كانوا أمراء الأمراء فما ظنك بمن دون الأمراء؟ من باب أولى. وما لقيت الأمة خيرا منذ خالفت علماءها، وما من بلد يهان فيه العلماء إلا وهي وإلا وهو بلد مسلط عليه الشر، وما من بلد تظهر فيه الشريعة إلا يرفع الله سبحانه وتعالى شأنها، وما من بلد تهان فيه الشريعة وتظهر فيه أشياء أخرى من الفلسفة وغير ذلك إلا كانت والعياذ بالله فريسة للأعداء. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التتار غلبوا على البلاد التي انتشرت فيها الفلسفة، أن التتار غلبوا على البلاد التي انتشرت فيها الفلسفة وعلم الكلام. البلد الذي ينتشر فيها الفلسفة وعلم الكلام البلد التي ينتشر فيها علم الكلام وتنتشر فيها الفلسفة هي بلد الأعداء، لأن الفلسفة وعلم الكلام هي موطئات وممهدات لدخول أعداء الإسلام، كما هو الحال في البلاد التي تنتشر فيها العلمانية. البلاد التي تنتشر فيها العلمانية هي فريسة لأعداء الأمة. البلد المسلم الذي تغزوه العلمانية والأفكار الهدامة المخالفة للشريعة التي تجعل الدين قولا من جملة الأقوال، والتي تجعل الشريعة رأيا من جملة الآراء، ومقالة من جملة المقالات، وتجعل العالم التقي البار كالفاجر الشقي العاصي لله عز وجل، وتساوي بين المسلم والكافر بحجة أن الوطن أو بحجة المصالح العامة أو نحو ذلك. البلاد التي تنتشر فيها هذه الأفكار تكون عرضة وتكون يعني مهيئة لغزو أعداء الإسلام، وإن لم يغزوها أعداء الإسلام بأبدانهم فقد غزوها بعقائدهم وأفكارهم. فمثل ما كان من قبل، البلد التي فيها الفلسفة وعلم الكلام يقول شيخ الإسلام سيطر عليها التتار، والبلد التي تنتشر فيها الشريعة وتكون معالم الشريعة فيها ظاهرة لا يتمكن منها أعداء الإسلام، لا يتمكن منها أعداء الإسلام. وقد سئل أحد العلماء وهو يتكلم مع رجل من بلاد الشرق إن التتار غزوكم بسبب ماذا؟ بسبب الفلسفة التي عندكم. قال أنتم عندكم أهل الحلول والاتحاد الذين يقولون بالحلول والاتحاد، وكفرهم أوضح وأشهر من كفر الفلاسفة. فقال هذا العالم: أما أهل الحلول والاتحاد على ما ذكرت فيهم فإن باطلهم معروف عند العقلاء، ما أحد يتبعهم لأن باطلهم مشهور ومعروف. هذا بخلاف الفلسفة فإنها تروق لكثير من العقلاء، يعني يغتر بها كثير من العقلاء وهي باطلة. فالبلد التي ينتشر فيها هذا البلاء الذي يعني يرى قبولا ورواجا عند العقلاء فهذه بلد مهددة والعياذ بالله بالاندثار، ومهددة باعتداء أعداء الإسلام عليها وعلى حرماتها. فاحذروا أيها الإخوان من الأفكار الدخيلة، احذروا من أي فكر يخالف الشريعة، واحذروا من أي دعوة تناوي شريعة الإسلام وتجعل الإسلام خصما لها. من خاصم الإسلام وحارب الإسلام وجعل الإسلام عدوا له، أو جعل الإسلام حجر عثرة بينه وبين التقدم أو بين اللحاق بركب الحضارة العصرية أو غير ذلك، هذا على خطر عظيم وضل ضلالا بعيدا. وإذا كان يعلم ما يقول فهذا هو الكفر الصريح، إذا كان يعلم ما يقول فهذا هو الكفر الصريح، نسأل الله العفو والعافية. فكل هذه الأشياء جاءتنا من ماذا؟ من هذه التفرق ومن هذه الفتن ومن هذه المخالفات الشرعية. فالموفق من وفقه الله وكان محافظا على دينه حارسا له ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم ما فهمت ايش المراد، كيف لو نزلنا درجه؟ نعم. أي العمال هؤلاء عمال للأمير، مثل المحافظ عامل في بلده يمثل في بلده الأمير العام أو الوالي الأعظم، فمثل هذا إذا طلب من الناس البيعة يبايع، لأنه أمير يعني رسول الأمير أو مندوب الأمير. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الرجل ويقول: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فهذا ليس بيعة مستقلة له. المحافظ عندما يبايع ما يبايع بيعة مستقلة، إنما أعرف مثلا يكون لها محافظ يبايعه، وصنع لها محافظ، ومثلا عدن لها محافظ وغير ذلك. هذه كلها بيعات برجل واحد، لأنك تبايع هؤلاء المحافظين الذين وضعهم الرئيس، فأنت بيعتك لهم بيعة للرئيس، وسمعك وطاعتك لهم من سمعك وطاعتك للرئيس، وهذا أيضا مقيد كما تعرفون بالمعروف أو بطاعة الله عز وجل. نعم. ولو أن أثر عمر فهو مسلسل بالعلل كما بينته في هذه السلسلة المباركة برقم 38، وقد أخرجه الدارمي من طريق بقية بن الوليد قال: حدثني صفوان بن رستم عن عبد الرحمن بن ميسرة عن تميم الداري عن عمر به. ولو سلمنا بصحة السند إلى عمر فهو محمول على الجماعة الواحدة للجماعات، والسبيل الواحد والسبيل الواحد للسبل المظلمة والسبيل الواحد للسبل المظلمة وفيما سبق كفاية، وهذا لمن أراد الله له النجاة. وهذا وبقية ما يستدل به المخالفون يأتي الجواب عليه إن شاء الله تعالى في موضعه، وعسى أن يكون قريبا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تنبيه: لقد أردت أن أخرج في هذا العدد الجواب على ما ادعاه الأخ عبد الله بن فيصل الأهدل من أن الصحابة والتابعين قد صرحوا بتكفير مانعي الزكاة جميعا في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأثبت له ولغيره أن في المسألة خلافا بين أهل العلم، وأن دعواه الإجماع فيها تسرع أو إهمال لقول المخالف الذي يخرم دعوى الإجماع، أو أن الإجماع في غير محل النزاع. فرأيت أن الجواب طويل، لا سيما وفيه كشف لأخطاء علمية في المنهج الذي يسير عليه الأهدل بصفة عامة، فآثرت أن أفرد الجواب في رسالة مستقلة تحت عنوان: البيان الأمثل لأخطاء عبد الله الأهدل. وحاولت أن يكون البحث علميا بعيدا عما عرفت به أكثر الردود في عصرنا هذا راجيا من الله عز وجل أن يلهم الجميع الرشاد والسداد، وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه جواد كريم بر رحيم. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي سلسلة الفتاوى الشرعية شيخنا حفظه الله تعالى، السؤال 120 بعد 200: هل صح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضم يديه في الصلاة تارة ويرسلهما في القيام الأول تارة أخرى؟ قال شيخنا حفظه الله تعالى: كما يقول بعض الناس كان النبي عليه الصلاة والسلام يضم ويسربل، بعض الناس يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام كان يضم ويسربل، فهذا غير صحيح. ما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل يديه في القيام الأول الذي قبل الركوع، ما صح هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالذين يقول يضم ويرسل، هؤلاء لا دليل معهم على هذا. وهؤلاء الذين مرة جاءني أحد الشيبان وقد يعني وسنه نحو 70 سنة، فرأيته يرسل، فقلت له لماذا لا تضم سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال فإذا هو الرسول ضمه سربا فعل هذا وهذا. قلت له كم سنة لك أنت وأنت تسربل؟ قال لي 70 سنة. قلت له خلي الباب الضم، قال هذا من السنة وهذا من السنة، ضم الباقي من أيامك إذا كان الرسول ضمه سربا، أنت ليش تسربل بس؟ ضم الباقي هذا من عمرك على أنها يعني ما يبلغ 70 الباقي، ولكن بعد تكون أحيت هذه السنة. فاقتنع جزاه الله خيرا وقال خلاص إن شاء الله أموت ما قد نزلت يدي بعد ذلك. فهذا أصلا ليس من السنة مسألة ما يضم سربل، صحيح أنا عليه الصلاة والسلام أنه ضم، خلاف ذلك لم يثبت به دليل. نعم. الجواب: هذا كلام ليس له أصل، ولا أعرف حديثا يدل على ذلك، وإنما وردت الأحاديث الكثيرة بالأمر الأول، أي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبض اليسرى باليمنى في الصلاة، ومن قال بخلاف ذلك فعليه بالدليل. وقد قال ابن عبد البر في التمهيد: لم تختلف الآثار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب، ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا. هذا ابن عبد البر يعني يلقبه ابن القيم بقول إمام أهل السنة في المغرب. ابن عبد البر يقول عنه الإمام ابن القيم أنه إمام أهل السنة في المغرب. نعم. شيخ الإسلام أيضا قال ذلك. نعم ما شاء الله. تفضل. قال: ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا إلا شيء روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى، وقد روي عنه خلافه انتهى. وإنما هذه المقالة الواردة في هذا في السؤال من قول العامة فيما أعلم، وقد ذهب إلى جواز الإرسال بعض العلماء رحمهم الله، لكن العبرة بالدليل والله تعالى أعلم. في بعض العلماء من علماء السنة يذكر ذلك عن الإمام مالك ذهب إلى مسألة الإرسال، لكن العبرة بالدليل، وإذا جاءت سنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا نتركها لقول أحد، فلا نتركها لقول أحد. هذا اجتهاد من الإمام مالك رحمة الله عليه، لكن اتباع الدليل هو الأسلم لدين المرء. نعم. السؤال الذي بعد. السؤال 21 بعد 200: ما هي الأحاديث الواردة في وضع اليمنى على اليسرى أو قبض اليسرى باليمنى؟ الجواب: وردت أحاديث كثيرة في ذلك. الأول: حديث أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا إني ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول هنا كان الناس يؤمرون معلوم من قبل قواعد علم الحديث أن هذه الصيغة هي صيغة رفع، فتكون مرفوعة حكما. هذا إذا قال الصحابي هذه الكلمة فقط، فكيف إذا قال التابعي عن الصحابي لا أعلمه إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقد صرح بالرفع في غلبة ظنه بهذا. وقوله كان الناس يؤمرون ظاهر ذلك أن وضع اليمنى على اليسرى واجب، أن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة والمقصود بذلك القيام الركوع واجب، أما القيام الذي بعد الركوع فسيأتي الكلام عليه بشيء من التفصيل. نعم. وما أخرجه مالك في الموطأ ومن طريقه البخاري في صحيحه. قال الحافظ في الفتح: قوله كان الناس يؤمرون هذا حكمه الرفع، لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: واعترض الداني في أطراف الموطأ فقال: هذا معلول، لأنه ظن من أبي حازم ورد بأن أبا حازم لو لم يقل لا أعلمه إلى آخره لكان في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع. قال رحمه الله: قيل لو كان مرفوعا ما احتاج أبو حازم إلى قوله لا أعلمه إلى آخره، والجواب أنه أراد الانتقال إلى التصريح. فالأول لا يقال له مرفوع، وإنما يقال له حكم الرافع، انتهى. إذن هذا البحث في مسألة أو في هذه الصيغة التي تكلم بها أبو سهل بن سعد الساعدي بأن كان الناس يؤمرون، ولما قال بعد ذلك أبو حازم عنه لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هناك من قال أبو حازم ما جزم فأن هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام. فقال حافظ: لو لم يأتي حتى قول أبي حازم هذا، وقوله الأول كان قول سهل بن سعد كان الناس يؤمرون كافٍ في كون ذلك حجة وأن لا حكم الرفع. قالوا: إذا كان هذا لا حكم الرفع فلماذا قال أبو حازم بعد ذلك لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى آخر؟ ليش يقول والأول يعني يفيد الرفع؟ قالوا: أراد أن ينتقل إلى التصريح لأن هذا مرفوع، أراد أن يعلو أو أن يلتقي في المعنى، وأنه يقول ليس فقط أنه أن هذا له حكم الرفع بل هو مرفوع. فإن قال قائل هو يقول لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول هذا غلبة الظن، وغلبة الظن معمول به في الشريعة، ما يشترط أن يجزم، ما يشترط في ذلك الجزم، العمل بغلبة الظن قامت عليه أدلة كثيرة في الشريعة. نعم. الحديث الثاني حديث الأول، شو الحديث الأول فما لدينه؟